الحق في نفس الأمر ما علمته برأي. قال الجهمي: ما سمعتم. وقال المعتزلي: ما سمعتم. وقال الأشعري: ما سمعتم. ما علمته برأي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن النصوص ظاهرها غير مراد، لأن تلك النصوص مشكلة. انتبه كيف يصفون النصوص، لأن تلك النصوص نصوص الصفات مشكلة متشابهة، ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء. من أين يعلم الحق؟ بالدليل القطعي اليقيني. ما هو الدليل العقلي؟ إذا كان الحق والهدى لا يعلم إلا بالدليل العقلي، ما الفائدة في إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ لماذا لم يترك الله العبادة إلى عقولهم؟ لماذا أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وكلفهم بحفظ الكتاب وتدبر الكتاب وفهم الكتاب؟ إذا كانت نصوص الصفات مشكلة لا أحد يعلم معناها ولا تدل على الهدى والبيان، وإنما ذلك من طرف العقل، معنى ذلك يريد أن يسد الطريق على العباد، طريق معرفة الله تعالى من جهة الرسول عليه الصلاة والسلام، لتبقى الأمة متضاربة مضطربة، هو الذي وقع بالفعل. لذلك يقول شيخ الإسلام عندما يتحدث عن المأمون العباسي: لا أظن الله غافلا عما فعل المأمون بعقيدة المسلمين، لأن هذا الشر كله من تصرفه. المأمون العباسي الخليفة السابع من خلفاء بني العباس كان مولعا بحب الاطلاع، وهو الذي ترجم الكتب الأجنبية إلى العربية، ودرست الناس هذه الكتب وأفسدت عليهم عقيدتهم. بسبب ذلك أصبح خليفة وداعية إلى منهج الاعتزال، إلا أن الله عاجل به قبل أن ينفذ ما أراد في الإمام أحمد، وعذب بعده على يد المعتصم والواثق بالله. لله في ذلك حكمة، لو لحقه لعل يكون التعذيب أشد وأشد. سبحان الله، لله في خلقه شؤون. وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة، ولا يعلم أحد معناها، ولا يعلم أحد معناه، وما لا يعلم عفوا وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم، من يعارض الأنبياء ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا، طريقة أهل الكلام، لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم، لم يعلموا حتى العلم. أصل هذا الكلام الغريب الذي تستغربون إذا سمعتم، أصله من الفلاسفة، لأن الفلاسفة يعادون الأنبياء. الفلاسفة الفيلسوف الكبير عندهم أفضل من الأنبياء، ودخلت هذه الفلسفة على علماء الكلام من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، لم يصلوا إلى هذه الدرجة. ما نتحدث عنه الآن درجة لم يصل إليها الأشاعرة، ولكن وصل إليها الجهمية والمعتزلة. والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم، فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. يقول هذا الكلام العالم الخبير الذي درس هذه الاصطلاحات كلها دراسة، درس المنطق على حدة والفلسفة على حدة وكلام أهل الكلام على حدة، وفند هذه الآراء وألف مؤلفات في الرد على هذه الطوائف كلها فردا فردا، أي طائفة طائفة. شيخ الإسلام رحمه الله، فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف تلبيسا على الناس من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلام شيخ الإسلام. يقول المؤلف تعليقا على هذا الكلام، وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد وما عليه مزيد، رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجمعنا به في جنات النعيم آمين لنا جميعا. لشيخ الإسلام، شيخ الإسلام من بعض من ترجم له وصفه بأنه البطل المظلوم، والأمر كذلك، البطل المظلوم. وغير المسلمين الذين اطلعوا على مؤلفاته عرفوا قدره أكثر مما يعرفه بعض المنتسبين إلى الإسلام من علماء الكلام الذين يعادونه لأجل هذه الصراحة، رحمه الله. بهذا المقدار نجيب على بعض الأسئلة ونحلل هذا الزعم الذي أرسل من بعض الإخوان لعموم الفائدة. أولا نبدأ بالأسئلة. يسأل طالب علم الذي حضر الدرس الليلة الماضية، يقول ذكرتم إن الصفات السلبية إنما مصدرها الاستقراء، فما وجه قول المؤلف حفظه الله في القواعد المثلى صفحة 24، افتح شوف، إن الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال الآتية، وذكر تلك الأحوال. السائل يستشكل قول المؤلف غالبا، ولولا لفظة غالبا ما ذكره المؤلف هو الاستقراء، ولكن الذي عكر معنى الاستقراء قوله غالبا، وأما الصفات السلبية فلم تذكر إلا في الأحوال التالية، لو كان التركيب هكذا لا إشكال، لأنه تتبع فوجد أنها لم تذكر إلا في هذا السياق، إلا في هذه الأحوال، ولفظة غالبا هي التي أشكلت على طالب العلم، وهي مشكلة علي كما أشكلت علي. إذن فليراجع المؤلف، صاحب الدار أدرى بما في الدار. فنترك المسألة للشيخ حفظه الله، ولعل في هذه الإجازة بعض شبابنا يزور فضيلة الشيخ فيراجعه في هذه المسألة، ويأتينا بعد إجازة الربيع بعلم نافع وبوجهة الشيخ في لفظة غالبا وهي مشكلة علي، والله أعلم. السؤال الثاني، يقول السائل ما الفرق بين الذكر في الآيتين وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقول هل هناك فرق بين الذكر في الآيتين؟ الجواب الذكر في الآيتين القرآن، الذكر في كلتا الآيتين القرآن، لكن بالنسبة للآية الثانية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، السنة داخلة في الحفظ، أي إن السنة محفوظة كما حفظ القرآن، وإن كان في السنة لا تدخل دخولا أوليا في الذكر، لكن حفظ السنة يلزم من حفظ الذكر، لأن السنة تفسير، حفظ التفسير يلزم من حفظ المفسر، السنة تفسير وبيان للقرآن، إذا كان القرآن محفوظا فتفسير القرآن محفوظ، وبالفعل حفظ الله السنة كما حفظ القرآن. قيد الله رجالا غربلوا السنة وصنفوا تصنيفا إلى أحاديث موضوعة وصحاح وحسن، ودرسوا أحوال الرجال فعرفوا أحوالهم فردا فردا، وحفظ الله هذه السنة بحفظ الإسناد. الإسناد من خصوصية هذه الأمة، كل من اليهود والنصارى ليس لهم إسناد إلى أنبيائهم، الإسناد مما خص الله به هذه الأمة، عرف ذلك بالاستقراء. إذن السنة محفوظة بحفظ القرآن لأنها تفسير للقرآن. السؤال الثالث، ما مدى صحة حديث الجارية؟ الجواب، حديث الجارية صحيح في صحيح مسلم. الجارية معروفة، إذا كان السائل يريد معرفة درجة الحديث فقط هذا الجواب يكفي، لكن هل يريد شيئا بعد ذلك مما دل عليه الحديث؟ ممكن أن نذكر من باب الفائدة، وإلا السؤال الجواب على قدر السؤال، وإنما سأل عن درجة الحديث، فدرجة الحديث صحيح في صحيح مسلم، لكن ما لفظ حديث الجارية وما معناه؟ تلك الجارية المسكينة التي حكم عليها المعطلة بأنها مختلة، كما يقولون حكموا عليها غيابيا بأنها مختلة. الجارية ليست مختلة، كانت راعية ترعى غنم أهلها عند جبل أحد هنا، وتعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنت برسالته. الجارية غضب عليها مولاها في مناسبة من المناسبات فلطمها، ثم ندم على ما فعل وأراد أن يعتقها، ولكن كأنه كان يشك في إيمانها، وبالجملة استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الجارية، يريد أن يعتقها لتكون كفارة لإساءته ولطمه إياها. استحضرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبها فحضر. سماع هذه النصوص عند الجهمية كالصواعق، ما يطيقون سماعها، ومع ذلك نحن نكرر أين الله، لأن الذي سأل بأين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول بأنه لا يجوز السؤال عن الله بأين، قولا يقوله جاهل، قولنا إنه جاهل أخف من أن نقول إنه يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قلنا إنه يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى ذلك غامر بإيمانه، لكن أحسن شيئا أن نقول ما حملهم على هذا إلا الجهل، يجهلون لعلهم لم يطلعوا على هذا الحديث ولم يعلموا، لو علموا وفقهوا هذا الحديث لما تجرؤوا على القول بأنه لا يجوز السؤال عن الله بأين. الشاهد، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية بقوله أين الله، قالت في السماء، بعقلها وبفطرتها من أين علمت؟ بالفطرة، وهذا دليل الفطرة، الله فطر العباد جميعا عربهم وعجمهم على اعتقاد العلو ما من بشر يريد ان يدعو الله الا فهو يقول اللهم اغفر لي، يرفع يديه الى الله، ولا احد يقول اللهم اغفر لي، ولكن يقولون اللهم اغفر لي ويشيرون. تجوز الإشارة ويجوز السؤال عن الله بأين، هذه هي الجارية. السؤال الثاني قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لمولاها اعتقها فإنها مؤمنة. نجحت في الاختبار فشهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان، فأمر مولاها بأن يعتقها لأنها مؤمنة. هذا الحديث صحيح ويدل على دليل الفطرة بأن الجارية علمت ذلك بفطرتها، وهذه الفطرة لم تتغير عند غير الدارسين من المسلمين، لا تزال محفوظة وسليمة. ولكن كل من درس علم الكلام تتغير فيهم هذه الفطرة وتفسد. كذلك يسأل عن حديث الأعمى، وحديث الأعمى ليس هذا محله، ولكن كما يقول لكل سؤال جواب، طالما ورد السؤال لابد من الإجابة عليه، وإلا كنا نتمنى أن تكون الأسئلة في هذا الدرس كلها حول العقيدة، ولكن فليكن من حديث العقيدة، من نصوص العقيدة، من كيف يدخل في العقيدة حديث الأعمى. ها؟ كيف؟ توسل. لكن هل هو من نصوص العقيدة أو يدخل في باب توحيد العبادة؟ الشاهد الأعمى كذلك، كان يوجد في هذه المدينة رجل أعمى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالاختصار لا نطيل، والرجل طاقت نفسه إلى أن يرد الله له بصره، وقويت عزيمته في الله، وهذا دليل على قوة إيمانه بالله. من هنا يدخل الحديث في باب العقيدة، كان قوي الإيمان بالله وأن الله لا يعجزه شيء، قادر على أن يرد عليه بصره. مع ذلك الأعمى لم يجلس في منزله لأنه أعمى لينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم من هناك فيقول يا رسول الله رد لي بصري، أو ادع الله لي ليرد لي بصري، ولكنه أخذ من يقوده فجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادع الله لي ليرد الله لي بصري، ادعو الله لي، طلب منه الدعاء. لا فرق بين حديث الأعمى هذا وقصة الاستسقاء تماما في قصة الأعرابي، كل منهما طلب الدعاء، والأعمى لم ينادي النبي صلى الله عليه وسلم عن بعد، ولكنه حضر عنده فطلب منه الدعاء، وهذا توسل. فطلبه الدعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام يسمى التوسل بالصالحين. فلنفهم معنى التوسل بالصالحين، وقد غلط جمهور المسلمين في هذه المسألة، مسألة التوسل بالصالحين. فسروا التوسل بالصالحين بالاستغاثة بالصالحين ودعاء الصالحين ونداء الصالحين البعيدين والموتى والأحياء، هذا غلط. معنى التوسل بالصالحين، لا معنى للتوسل بالصالحين إلا هذا المعنى، طلب الدعاء من الصالح الحي حياة دنيوية لا حياة برزخية. الأعمى طلب الدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم خيره بين أحد أمرين، قال له إن شئت صبرت فهو خير لك. لماذا؟ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أخذ حبيبتي الرجل فصبر واعتسب ليس له جزاء إلا الجنة. الله يجازيه بالجنة من أخذ الله بصره فصبر واحتسب. لذلك قال لو إن شئت صبرت فهو خير لك، تنال الجنة جزاء على صبرك على فقد البصر، وإن شئت دعوت لك. من طبيعة البشر حب النعمة، النعمة العاجلة. قال لا بل ادعو الله لي. علمه دعاء يدعو به الأعمى أو ما يفعله الأعمى بين يدي الدعاء من عمل صالح. قال له توضأ فصل ركعتين ثم ادعو بهذا الدعاء. علمه دعاء، هذا الدعاء من فهم أوله وآخره ووسطه لا يتنافى مع طلب الدعاء وهو التوسل بالصالحين. لكن بعض الناس يأخذون جملة من الوسط من هذا الدعاء فيجعلون ذلك نداء ودعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. قال له قل اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي لتقضى حاجتي، اللهم شفعه في وشفعني فيه. التوجه حصل لأنه طلب منه الدعاء. وهل إذا قال قائل اليوم اللهم إني أتوجه بك، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك، هل هو صادق؟ لا، غير صادق، لأنه لم يتوجه به، لم يطلب منه الدعاء. هذا معنى التوجه، توجه به طلب منه الدعاء. تذكر أول الحديث ثم تذكر هذا اللفظ لتفهم، ثم انظر آخرا اسم إلى آخر الحديث، اللهم شفعه في وشفعني فيه. استجب دعوته لي عندما يدعوك يا رب رسولك لترد علي بصري، وشفعني أنا المسكين في نبيك عندما أدعوك لتجيب دعوته. واضح، هذا معنى قصة الأعمى. إذن القصة تدل على ما دلت عليه قصة الاستسقاء، طلب الدعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس هناك شيء آخر. وبالله التوفيق. ننتقل إلى قصة زينب، الله المستعان. وردتني رسالة اصبروا على سماعها، محل الشاهد منها مرضت فتاة عمرها 13 ولا 12 13 مرضا شديدا عجز الأطباء عن علاجها، وفي ذات ليلة اشتد المرض عليها وبكت المسكينة حتى غلبها النوم. ثم رأت في المنام في منامها السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها أنها وضعت في فمها قطران، وضعت في فمها قطران على مسؤوليتها. وبعد أن استيقظت من النوم وجدت نفسها اتشفيت من مرضها تماما، وطلبت منها السيدة زينب أن تكتب الفتاة هذه الرواية 12 مرة أو 13 مرة، وتقوم بتوزيعها 13 ليوافق عمرها، وتقوم بتوزيعها على المسلمين لينظروا في قدرة الله سبحانه. وبعد أن وزعت الفتاة الرواية حدث الآتي. رقم 1، النسخة الأولى وصلت إلى يد فقير فكتبها ووزعها على الناس، وبعد 13 يوما شاء الله أن يغني هذا الفقير. انتبهوا، 13 مثل الوصفة الطبية، هبة في الصباح وهبة في الظهر وهبة في المساء. وصلت النسخة الأولى إلى يد فقير فكتبها ووزعها على الناس، وبعد 13 يوما شاء الله أن يغني هذا الفقير. وأما النسخة الثانية فوصلت إلى يد عامل فأهملها، مسكين مشغول، ولم يكتبها، وبعد مضي 13 يوما فقد عمله، 13 يوم. أما النسخة الثالثة فوصلت إلى يد أحد الأغنياء فرفض كتابتها، وبعد مضي 13 يوما فقد كل ما يملك من الثروة الكبيرة. سمعتم؟ قصة 13 يوما. هذه القصة اختصار لتلك الرسالة التي كانت تخرج في زعمهم من خادم الروضة، كانت تنشر في العالم في 60s. أنا أعلم أنها كانت توزع في العالم، ويقال إنها كتبها خادم الروضة، وربما سموه أحيانا اسم أحمد. هذه الرسالة كانت توزع في العالم، فيها الوعد والوعيد، من عرفها وحفظها ووزعها له كيت وكيت، ومن أهملها عليه كذا وكذا. هذه الرسالة أخيرا فندها الشيخ عبد العزيز بن باز حتى هدأت الفتنة، وكانت توزع دائما. وهذه كأنها مختصرة من تلك، فلا يزال أعداء الدعوة الإسلامية يعملون أعمال مختلفة. زينب هذه، من زينب هذه؟ زينب في زعمهم هي التي لها ضريح في القاهرة، مجهولة كالحسين عندهم هناك. ما أكثر البلاء بهذه الشخصيات المجهولة، مجهول يبايع، ومجهول في السرداب، ومجهول يطاف به في القاهرة، وهذه المجهولة الرابعة، وهكذا ابتلي الشباب بهؤلاء المجهولين. هذه فرية لا أساس لها، ونحن نؤمن بقدرة الله تعالى. قبل أن نسمع قصة 13، الشاهد لا ينبغي أن يغتر الناس في مثل هذا الوقت، وقد انتشر الوعي الإسلامي والصحوة الإسلامية بين الشباب بمثل هذه الحكايات التي يقصد بها من يوزعونها تضليل الناس، وأن يتعيشوا بمثل هذه الأكاذيب. لذلك ينبغي التنبه، وهذا يجعلنا نحرص على دراسة العقيدة ودراسة التوحيد، وإنما تنطلي مثل هذه الحكايات على أولئك الذين لا يدرسون العقيدة، فاقدين العقيدة تنطلي عليهم مثل هذه الحكايات، وإلا أمثال شبابنا بحمد الله تعالى لا ينطلي عليهم مثل هذا الكلام. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة ومساكن القوم تارة أخرى. فمن الأول قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم: إنا مهلكوا أهل هذه القرية. وتقول: صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى: بما خلقت بيدي، لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون رائقة به. فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس، وتقول ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك، فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، فقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من جعل الظاهر المتبادر، الحمد لله رب العالمين وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله ورحمنا وإياه: القاعدة الرابعة. هذه القاعدة قاعدة عظيمة وشاملة، فيها علم كثير، ينتبه طلاب العلم لهذه القاعدة. ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن، وهي النقطة التي اختلف فيها السلف والخلف وتباينت آراؤهم. ما هي ظاهر النصوص؟ ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني التي يدل عليها الوضع العربي للكلمة. وقد يختلف المعنى بحسب السياق، كلمة تقع في سياق يكون لها معنى، والكلمة نفسها تقع في سياق آخر يكون لها معنى، تركيب يكون له معنى، وتركب من نفس الألفاظ تركيب آخر يكون له معنى، وما يضاف إليه الكلام. الإضافة تغير المعاني وتغير الحقائق، لأن الإضافة تخصص. فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى في سياق في ومعنى آخر في سياق آخر. وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. هذه السطور لو فهمت وطبقت لاستراح المؤولون والمعطلة. فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة حقيقة لا مجازا، ويراد بالقرية مساكن القوم تارة حقيقة لا مجازا. فمن الأول قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. وإن من قرية، هل المساكن والبيوت هي التي تهلك وتعذب، أم الساكنون في البيوت؟ وقطعا عند كل من يسمع هذا الأسلوب لا يفهم أبدا بأن الهلاك والعذاب يقع على البيوت وعلى المساكن، وإنما يتبادر إلى الذهن رأسا سكان هذه البيوت هم المرادون بالقرية. إطلاق لفظ القرية على سكان البيوت حقيقة، وإطلاق لفظ القرية في سياق آخر على البيوت نفسها حقيقة. اختلاف مثبت الحقيقة ومثبت المجاز في مثل هذه اللفظة كلف لفظي ليس بجوهري أبدا. ذلك لأننا في إمكاننا أن نقول: وإن من قرية، القرية تطلق على سكان البيوت إطلاقا حقيقيا، ولكن تحتاج إلى القرينة. إذن هناك حقيقة تحتاج إلى القرينة وحقيقة لا تحتاج إلى القرينة. والحقيقة المحتاجة إلى القرينة هي التي سماها المجازيون بالمجاز. ولتحقيق هذه المسألة ندعو طلاب العلم المؤهلين لدراسة السوائق المرسلة على الجهمية والمعطلة للعلامة ابن القيم، حيث يجد هناك علما نافعا وبحثا شافيا في مسألة المجاز والحقيقة. وفي هذا السياق ذكر الهلاك وذكر العذاب قرينة واضحة على أن الذين يعذبون هم سكان البيوت لا البيوت، وهذا شأن واضح. ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم: إنا مهلكوا أهل هذه القرية، أهل هذه القرية. ذكر الأهل دل على أن القرية هنا البيوت المساكن التي يسكنها أولئك الذين هلكوا، وليس المراد بالقرية هنا الناس الذين يسكنون القرية، بل المراد بالقرية البيوت. وتقول والمؤلف رحمه الله ورضي عنه يكثر من الأمثلة فانتبهوا، وقد نبهتكم كلمة رحمه الله ورضي عنه تستعمل في الأحياء والموتى على حد سواء، والمؤلف حي مده الله في عمره في طاعة الله. وتقول: صنعت هذا بيدي، صنعت هذا بيدي. فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هنا مثنى وهنا مثنى، لأن اليد في المثال العادي الذي قبل الآية أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وهذا شرح لما سبق أن قال: وما يضاف إليه الكلام في أول القاعدة. لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، فالإضافة تخصص. إذن خصصت الإضافة اليد بجارها المناسبة للمخلوق، ولا تتناول يد الله تعالى. وفي الآية أضيفت اليد إلى الخالق: لما خلقت بيدي، فتكون لائقة به. فلا أحد لائقة به ولا يشارك المخلوق في خصائص هذه اليد، يد تليق بالله تعالى. وبعد أن خصصت بهذه الإضافة استحال أن يشارك مخلوق الخالق في يده اللائقة به، كما أن الله سبحانه وتعالى منزه أن يشارك المخلوق في خصائص يده اللائقة المناسبة للمخلوق. يد المخلوق الناقصة ولها صفاتها، فالله منزه أن يشارك المخلوق في صفات تلك اليد. فالرب سبحانه وتعالى لا يشاركه أحد بعد هذه الإضافة في خصائص يده التي تليق به. يد الله ليست نعمة في هذا السياق، ولا هي قدرة، ولا هي قوة، ولا هي جارحة كأيدينا، ولكنها صفة تليق بالله تعالى، ولا ندرك كنهها كما لم ندرك كنه ذاته سبحانه وتعالى. فلا أحد سليم الفطرة سريع العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو العكس. وإن طرى لأحد هذا الاعتقاد دليل على أن فطرته غير سليمة ملوثة، وأن عقله غير صريح قد شوشته آراء علماء الكلام. وتقول: ما عندك إلا زيد، انتبه، المؤلف دخل بكم في بحث لغوي، ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك، ما الفرق بين التركيبين؟ ما عندك إلا زيد، فكر تماما، وما زيد إلا عندك. يقول المؤلف: فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الجملة الأولى مع اتحاد الكلمات، عندك ما النافية وعندك زيد وعندك لفظة عند وعندك إلا، الألفاظ هي الكلمات هي، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به، أي بهذا التركيب. فأفادت الجملة الأولى قصر الصفة على الموصوف، فلينتبه لنا طلاب كلية اللغة وكلية القرآن، إن حصل هناك شيء من الخطأ فليصححه، نحن كما يقولون بتاع العقيدة. فأفادت الجملة الأولى ما هي؟ ما عندك إلا زيد، أفادت قصر الصفة على الموصوف، قصر الصفة على الموصوف. ماذا يكون المعنى؟ ما عندك إلا زيد، لا يوجد عندك شخص آخر أيها المخاطب. العندية هي الصفة، قصر الصفة التي هي العندية على الموصوف الذي هو زيد، قصرنا العندية على زيد، قصر الصفة على الموصوف. وأفادت الثانية ما زيد إلا عندك، قصر الموصوف على الصفة، ما زيد، قصرنا زيدا على هذه العندية، زيد موصوف، قصر الموصوف على الصفة التي هي العندية. فتأمل كيف ذلك، بما نعرف قصر الصفة على الموصوف وقصر الموصوف على الصفة، ما هو الضابط؟ مدخول ما النافية أو إن النافية هو المقصور، والاسم الذي يأتي بعد إلا هو المقصور عليه، اضبط هكذا، مدخول ما النافية أو إن النافية هو المقصور، والاسم الذي يأتي بعد إلا هو المقصور عليه. اقرأ مرة ثانية: ما زيد، ما زيد إلا عندك، ما زيد، زيد دخلت عليه ما النافية، إذن هو مقصور، ما زيد إلا عندك وعندك مقصور عليه. ما عندك دخلت ما على عند، ما عندك إلا زيد. تعال نفهم في القرآن: إن أنت إلا نذير، ما نوع هذا القصر؟ إن أنت المافية نافية، أي ما أنت إلا نذير، ها؟ ما أنت إلا نذير، ماذا يسمى؟ لا، قصر الموصوف على الصفة، قصر الموصوف على الصفة، أي ما عندك لقب آخر أو صفة أخرى غير الإنذار والبشارة. كذلك قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما أرسلناك، ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قصر الموصوف على الصفة، ما لك من الصفات إلا إنك رحمة وهدى وهدى وبشير ونذير، قصر للرسول عليه الصلاة والسلام على هذه الصفات. وهل يجوز بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام قصر الموصوف، قصر الصفة على الموصوف يجوز؟ هل يجوز أن تقول ليس هناك رسول غيرك، ليس هناك نذير غيرك؟ لا، لأن في ذلك إنكار لرسالة المرسلين، لا يجوز. لا يجوز إلا حالة واحدة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، قصر الموصوف على الصفة فقط. قصر الصفة على الموصوف لا يجوز بالنسبة للنبي، لأنك تؤمن بوجود مرسلين مبشرين ومنذرين غير الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن قصر الموصوف على صفته، أنت لست بملك ولا بتاجر ولا ولا، إنما أنت رحمة، إنما أنت هدى، وإنما أنت بشير، وإنما أنت نذير. قصر للرسول عليه الصلاة والسلام على هذه الصفات، يعني هذه بلغتنا، نترك لغة البلاغيين ولغة الأصوليين، المعنى واضح. بعد هذا نرجع إلى هذه العنديات. ما عندك، ما عندك إلا زيد. قصر الصفة التي هي العندية على الموصوف الذي هو زيد. ما زيد إلا عندك، قصر للموصوف الذي هو زيد على العندية، فتفيد الجملة الثانية معنا غير ما تفيد الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى. فتأمل، وإذا أردت أن تتوسع أكثر من هذا أو تفهم أحسن من هذا ارجع كما قلنا إلى الصواعق المرسلة. وأما بالنسبة للدارسين للغة فيستفيدوا من كليتهم أحسن من هذا، من هذه الفائدة. وبعد، يقول المؤلف: إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني في أي تركيب كان وبأي لفظ جاء. نعم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: فقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم، وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر، فقال: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. انتهى. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. انتهى. نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى لابن قاسم. وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين: الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، والثاني باطل، لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين، والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه، وكلاهما باطل. البطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم. قال المؤلف رحمه الله: وقد انقسم الناس فيه في هذه في مسألة ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن أم لا، انقسم الناس في ذلك إلى ثلاثة أقسام: ما هو ظاهر النصوص القسم الأول من جعلوا الظاهرة المتبادرة منها معنى حقا يليق بالله تعالى عز وجل. قالوا هذا المعنى الظاهر المتبادر إلى الذهن عند قراءة الكلمة هو الحق، وأبقوا دلالتها على ذلك. الفعل استوى، المعنى المتبادر إلى الذهن وخصوصا مع ذكر على الرحمن على العرش استوى، ومعنى ينزل ربنا، ومعنى وجاء ربك. هذا المعنى المتبادر إلى الذهن هو الحق، وهو الذي يليق بالله تعالى، وأبقوا دلالة هذه الألفاظ على ذلك، على ذلك الذي يتبادر إلى الذهن. وهؤلاء هم السلف، المراد بالسلف الصحابة والتابعون وتابع التابعين بما فيهم الأئمة الأربعة الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال ما ذكر الأصحاب هنا، إذن المراد بالسلف التابعون وتابع التابعين الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم. لقب أهل السنة والجماعة لا يصدق إلا على الصحابة والتابعين وتابع التابعين، لأن لفظة أهل السنة أتباع السنة، أي الذين يتبعون ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تغيير أو تبديل ودون تحريف. وأصحاب الجماعة أي المتبعون للجماعة، المراد بالجماعة الجماعة الأولى جماعة الصحابة. يقول المؤلف وقد أجمعوا على ذلك، كما نقل ابن عبد البر فقال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة، هكذا يقول ابن عبد البر الإمام المغربي المعروف يأتي الإجماع، وهذا الإجماع حكاه محمد بن الحسن أيضا، وحكاه غير واحد من علماء السلف. أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة وإمرارها على ظاهرها كما جاءت والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، ولا يرون المجاز في نصوص الصفات، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. انتهى. لا يقولون إن هذه الصفة على هيئة كذا وكذا وعلى شكل كذا، هذا معنى التحديد، لا يحدون ولا يكيفون. كلمة ولا يحدون فيه صفة محصورة تؤدي معنى أنهم لا يكيفون، أي يمرون كما جاءت بدون كيف. وقال القاضي أبو يعلى من أصحاب الإمام أحمد في كتاب إبطال التأويل لا يجوز رد هذه الأخبار أحاديث الصفات ولا التشاغل بتأويلها، بل الواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات الله. هذا الظاهر الذي دلت عليه هذه الأخبار هو صفات الله، لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، لأنه كما تقدم الإضافة هي الفيصل، إذا أضيفت الصفات إلى الله اختصت بالله، لا أحد يشارك الله في صفاته المختصة به بالإضافة. قال ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة انتهى. حيث يقول الإمام أحمد لا يتجاوز القرآن والحديث أيام المحنة، نقل ذلك عن ابن عبد البر وعن القاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية في المجلد الخامس، وربما تكون هي أول رسالة في المجلد الخامس، فليرجع طلاب العلم إلى هذه الفتوى العظيمة التي فيها نقول كثيرة من أهل العلم. وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين. ما وجه صحة هذا المذهب؟ أنه هو الصحيح وحده، وهذا التعبير من المؤلف، وهذا هو المذهب الصحيح يفيد الحصر، أي هو الصحيح وحده، والمذاهب الأخرى غير صحيحة والأمر كذلك، لأن الحق لا يتعدد. إذا كان منهج السلف هو الصحيح والمناهج الأخرى باطلة، وذلك لوجهين. الوجه الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله تعالى وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. من رزقه الله العلم والفقه في الكتاب ثم رزقه الإنصاف يدرك أن طريقة السلف تطبيق لما دلت عليه النصوص، ليس فيه زيادة ولا نقصان. الشأن كل الشأن أن يكون هناك علم، وبعد العلم أن يكون هناك إنصاف، والإنصاف من الإيمان الذي جعل كثيرا من الناس لا يقتنعون بهذا المنهج، إما عدم العلم بهذا المنهج لأنه لا يدرك، منهج ترك في فترة طويلة وهجر، هجره الناس بل عادوا، ولا يعلم العلم إلا بالتعلم. منهج حاولت المعتزلة القضاء عليه، وشتت أهله هنا وهناك وفرقوا وضعفوا، ولم يستعيدوا قوتهم إلا في تجديد القرن السابع الهجري، فقبل ذلك كانوا في حالة ضعف وتفرق، لأن المعتزلة تمكنت منهم فشتتتهم في أنحاء الدنيا، كما أفاد ذلك تقي الدين المكريزي في خططه. فجهل هذا المذهب، ومن جهل شيئا عاد، ثم من اطلع فقد الإنصاف، غلب عليهم التقليد، لذلك أصبح المنهج شبه مهجور إلى وقت تجديد القرن السابع على يد الإمام ابن تيمية. ولكن لم يوفق الإمام المجدد مؤازرا قويا يؤازر دعوته وتجديده، لذلك أصبحت بقيت كتبه مهجورة ومفرقة في العالم، ولم يستفد أحد منها من هذه الكتب فائدة ملموسة إلا بعد تجديد القرن الثاني عشر الذي له الفضل بعد الله على طبع كتب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وانتشار هذه الكتب بعد ذلك. كانت قبل ذلك مهجورة ومجهولة، هكذا تعاونت التجديدات كلها، فها نحن نعيش على مائدة تجديد القرن الثاني عشر الذي الفضل لله ثم له في طبع هذه الكتب التي استفاد منها طلاب العلم، كتب شيخ الإسلام، ومن أهمها منهاج السنة الذي حقق في جامعة الإمام، ثم درء تعارض العقل والنفس كذلك حقق في جامعة الإمام، ولهذه الجامعة فضل عظيم في تحقيق هذين الكتابين، وهما من أنفس كتب شيخ الإسلام. فنرجو أن توفق هذه الجامعة العملاقة في تحقيق مجموع الفتاوي لابن القاسم، لو حقق هذا الكتاب الذي يصدق عليه كل صيد في جوف الفرا، لو حقق هذا الكتاب تحقيقا وطبع لأغنى طلاب العلم عن المراجع الأخرى في كل فن وفي كل مادة تقريبا. الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم وهم الخلف، والثاني باطل. كون الحق فيما قاله الخلف باطل، ما وجه بطلانه؟ لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين، والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، نصا أو ظاهرا، كانوا يتكلمون بالباطل إلى أن جاء أهد الخلف وهم الذين نطقوا بالحق ولم يتكلموا مرة واحدة طول فترتهم إلا لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق، بالحق الذي يجب اعتقاده، بل كانوا يكررون الباطل هكذا يلزم. وهذا يستلزم، وهذا اللازم يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق أو عالمين به لكن كتموه. القول بأن الحق فيما قاله السلف يلزم منه ماذا؟ يلزم منه أن يكون السلف كانوا يقولون بالباطل إما نصا أو ظاهرا ولم يتكلموا بالحق قط. يلزم من هذا لماذا لم يتكلموا بالحق؟ إما إنهم لم يعلموا الحق أو علموا وكتموا. وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه، وكلاهما باطل. لأن بطلان اللازم الذي قلنا يلزم بأنهم نطقوا بالباطل، بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. ما هو الملزوم؟ إما جاهلين أو عالمين وكاتمين. فتعين إذن الفاء فاء الفصيحة في كلام المؤلف، فتعين إذن أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم، وما قاله غيرهم باطل. لماذا؟ لأن الحق لا يتعدد. ما قاله السلف وما قاله الخلف لا يجتمعان أبدا، نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، هما نقيضان كالليل والنهار لا يجتمعان ولا يرتفعان. إذن ينحصر الحق في أحدهما، وقد انحصر الحق بالطريقة التي شرحها المؤلف، انحصر الحق فيما قاله السلف، فثبت أن ما قاله غير السلف باطل. لذلك عندما تذكر الجماعات والأنظمة لا ينبغي إجراء المقارنة بين منهج السلف وبين منهج الجماعات الأخرى، لأن منهج السلف هو المنهج الأصيل، والجماعات فروع تتفرعت من هذا المنهج الأصيل ومن الجادة. الجماعة كلها عبارة عن بنيات الطريق التي تتفرع من الجادة من الخط الأصيل. المقارنة بين منهج السلف وبين الجماعات والتنظيمات والحركات خطأ، كالمقارنة بين الإسلام وغير الإسلام، لا يجوز، لأن منهج السلف ليس منهجا وضعيا وضعه رجال، ولكنه منهج منزل، والمناهج الأخرى كلها وضعية من وضع الرجال، رجال اجتهدوا ويريدون الإصلاح فوضعوا مناهج وأنشأوا جماعات وحركات وتنظيمات وجعلوا لها لوائح وشروط، وهذه إنما المقارنة بينها فيما بينها. أما منهج السلف لا، خط مستقيم تفرعت منه هذه الحركات وهذه الجماعات وتلكم الفرق. لذلك الحق ينحصر فيما قاله السلف. يعجبني في كل مناسبة أن أذكركم ببيت قاله صاحب جوهرة التوحيد: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف. راجع جوهرة التوحيد واحفظ أبياتا في آخر هذه المنظومة من هذا البيت العظيم، لأنه شاهد عليهم وهو من الخلف. وكل خير، كل خير في اتباع من سلف، ينحصر الخير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف. وبعد، القسم الثاني. نعم، قال المؤلف حفظه الله تعالى: القسم الثاني من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم المشبهة، ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد، وتعطيل لها عن المراد بها. وكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، وكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما. الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالفا لما فهمه السلف منها فيكون باطلا. فإن قال المشبه: أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، فجوابه من ثلاثة أوجه: أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه: ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. ثانيا أن يقال له: ألست تعقل لله ذات لا تشبه الذوات؟ فسيقول: بلى. ويقال له: فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. ثالثها أن يقال: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول بلى. ويقال له: إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا، فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق؟ مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل المستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القسم الثالث القسم الثاني من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنا باطلا لا يليق بالله تعالى، وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك. جعلوا الظاهر المتبادر من النصوص من نصوص الصفات معنا باطلا، اعترفوا أن هذا الظاهر باطل لا يليق بالله وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك الباطل. وهؤلاء هم المشبهة، ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. بعد أن اعترفوا بأن هذا الظاهر باطل، قالوا: هو الذي يجب أن يبقى، لأن الله إنما خاطبنا بما نعكل، ونحن لا نعكل غير هذا. الوجه الأول من وجوه حرمة وبطلان هذا القسم أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها. المراد بها ما يليق بالله، ليس المعنى الباطل، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء؟ المراد من معاني النصوص معنى يتبادر وهو المعنى الحق، ليس المعنى الباطل الذي هو التشبيه. الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشبيه بينهما بين الخالق والمخلوق؟ إذن في ذلك مخالفة للعقل، بشرط أن يكون العقل عقلا صريحا كما تقدم. الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا، لأنه بالاتفاق الخير فيما فهمه السلف عقلا وشرعا ومنطقا. فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله تعالى ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، كنزول المخلوق وكيد المخلوق وكوجه المخلوق، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله بعقولنا، فجوابه من ثلاثة أوجه. هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، لما أخبرنا بأنه يأتي لفصل القضاء وأنه استوى على عرشه، وأخبرنا رسوله الأمين أنه ينزل في آخر كل ليلة، عرضنا هذه النصوص على قوله تعالى ليس كمثله شيء، فهمنا منها أنها صفات تليق بالله لا كصفات المخلوقين. ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، فقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، لا تصفوه من عند أنفسكم ولا تجادلوا في صفاته، بل اعملوا بما قال الله سبحانه وتعالى عن نفسه وأخبر عن نفسه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا ند له، تعلمون ذلك خصوصا في توحيد الربوبية، تعلمون أنه لم يشارك الله أحد في خلقه. وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض، وإنما يأتي التناقض من سوء فهم. ثانيها أن يقال له ألست تعقل لله تعالى ذاتا لا تشبه الذوات؟ فسيقول بلى في الغالب إذا كان مما يثبت الذات، وهذا الغالب فيه. فيقال له فلتعقل له سبحانه صفات لا تشبه الصفات، إذا كنت عقلت له وفهمت أن له ذاتا لا تشبه الذوات يجب عليك أن تفهم أن صفاته لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات. ماذا قلت في الذات؟ هل قلت لا نعقل من الذات إلا ما يليق بالمخلوق فنشبه ذاتا تشبه ذوات المخلوق، أو قلت ذات تليق بالله؟ وفي الغالب تقول ذات تليق بالله تعالى، فيلزم أن تقول صفاته تليق به سبحانه وتعالى، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحدو حذوه. ومن فرق بينهما بين الذات والصفات فقد تناقض، كما هو واقع علماء الكلام، تناقضوا واختلفوا اختلافا بينا فلم يتفقوا فيما بينهم من ناف لجميع الأسماء والصفات، ومن ناف للصفات ومثبت للأسماء، ومن مفرق بين الصفات، هكذا اختلفوا وتناقضوا. ثالثها أن يقال ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة، في الحقيقة والكيفية كما تقدم، يد الفيل ليست كيد ابن آدم، ورأس الجمل ليس كرأس الجبل مثلا، فسيقول بلى. فيقال له إذا عقلت التباين بين المخلوقات كما هو الواقع، إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا، فلماذا لا تعقله في بين الخالق والمخلوق، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات.

ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعاني اللائق بالله تعالى، أنكروا استواء الله تعالى على عرشه ونزوله في آخر كل ليلة ومجيئه لفصل القضاء، فسروا ذلك بتفاسير معلومة لديكم. أنكروا ما دلت عليه من المعاني اللائق بالله تعالى وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات، هي في نفي الأسماء والصفات عامة، من هؤلاء؟ الجهمية، أم خاصا فيهما أو في أحدهما؟ من الذين نفوا أو خاصا فيهما؟ أو في أحدهما؟ خاصا فيهما، وإن كانت العبارة ليست واضحة فيما نريد، هم ثلاثة، لسنا ملزمين بالعبارة حرفيا. إما نفاة للأسماء والصفات جميعا وهم، أو نفاة للصفات دون الأسماء وهم، أو المتصرفون المفرقون بين الصفات وهم الأشاعرة. فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم، هذا ينطبق على المؤولة وهم الأشاعرة، لأن النفاة نفوا، لكن الذين عينوا المعاني هم المؤولة وهم الأشاعرة والماتريدية. المعاني التي عينوها بعقولهم واضطربوا في تعيينها اضطرابا، حيث أوجبوا التأويل والصرف عن الظاهر في بعضها، وأوجبوا الإبقاء على ظاهرها على ما يليق بالله تعالى في بعضها، كما تقدم بالنسبة للصفات التي سموها صفات المعاني والصفات المعنوية والصفات السلبية وصفة النفس، هذه الصفات أبقوها على ظاهرها كما يليق بالله تعالى ولم يوجبوا تأويلها. ومع ذلك من الصفات الخبرية الذاتية كالوجه واليدين والقدمين والأصابع، هذه تسمى الصفات الخبرية الذاتية، هذه أوجبوا تأويلها. كذلك الصفات الخبرية الفعلية كالمجيء والاستواء والنزول أوجبوا التأويل، هذا هو الاضطراب، لأن هؤلاء في إمكان المعتزلة أن يحاججوهم، لأنهم إما أن يطردوا الباب ويجعلوا ويوجبوا تأويل ونفي جميع الصفات كما فعلت المعتزلة، أو يوافقوا المثبت في إثبات جميع الصفات ولا يتلاعبوا بالنصوص فيؤمنوا ببعضها ويكفروا ببعضها. هذا ما وقعت فيه الأشاعرة على الرغم من الإعلان الطويل العريض أنهم أهل السنة والجماعة، هم من أهل السنة والجماعة، مشكل هذا الإعلان. واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا وسموا ذلك تأويلا، وهو في الحقيقة التحريف، لأن التأويل إذا أطلق عند المفسرين بمعنى البيان، تأويل الآية كما يقول ابن جرير تأويل قوله تعالى كذا وكذا، أي تفسير قوله تعالى، عند المفسرين التأويل إذا ذكر بمعنى التفسير والبيان والإيضاح، أو التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام كالحقائق التي في الجنة، تأويلها تلك الأعيان التي في الجنة. وأما التأويل بمعنى التعريف، يقول شيخ الإسلام هذا لا يعرفه أهل اللغة قبل حدوث علم الكلام. التأويل الذي بمعنى التحريف، وهو الخروج باللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لقرينة تقترب، يقول هذه لغة جديدة أحدثها علماء الكلام، وقبل ذلك السلف ما كانوا يعرفون هذا المعنى. راجعوا في هذا ذات التعارض، لعله إن لم تخني ذاكرتي يكون في المجلد الأول. المهم تتبعوا. وما ذهبهم باطل من وجوه. الوجه الأول أنه جناية على النصوص وافتيات على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد الله. كيف يعتقد مسلم بأن الله ينزل جملة في كتابه تدل على معنى باطل لا يليق بالله وليس مرادا لله؟ الرحمن على العرش استوى، هذا العلو الذي دلت عليه دل عليه هذا الفعل ليس مرادا لله ولا هو لائق بالله، بل هو باطل. إثبات الاستواء على العرش باطل وليس مرادا لله، هكذا اعتقدت الأشاعرة. ثم بعد ذلك تصرفوا، قالوا لا بد من تعيين معنى آخر لائق بالله، وذلك المعنى اللائق هو المراد لله. انظروا القول على الله بغير علم، كيف علمتم أن ذلك المعنى الذي أنتم أحدثتموه هو المراد لله تعالى؟ يعني المراد من استوى الاستيلاء أو السلطان أو الهيمنة أو الملك، هذا هو المراد لله من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. أي تال لكتاب الله يفهم أن معنى الرحمن على العرش استوى الاستواء الذي دل عليه الفعل بالوضع العربي مستحيل ولا يليق بالله وباطل وليس مرادا لله، لكن المعنى الآخر هو اللائق بالله وهو المراد لله. قوم تجرؤوا على الله جرأة لم يتجرأ من هم أسوأ منهم المعتزلة والجهمية، نفوا فاستراحوا وأراحوا الناس. ومن المتاعب التي يوقع فيها الأشاعرة طلاب العلم تصريحهم، كما سئلت اليوم بعد العصر في نسخة في يد طالب، يقول كلام الله نوعان، كلام نفسي ليس بحرف ولا صوت.